الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنسأل الله أن يغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله: الكلام. تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، مثال الأول محمد الرسول، ومثال الثاني استقام محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام على الأحكام الشرعية، وعرفنا أنها تنقسم عند جمهور الأصوليين إلى قسمين: تكليفية ووضعية. ومبحث الأحكام الشرعية ليس من صلب مباحث علم الأصول، ولكنه من مقدماته. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الأحكام الشرعية، انتقل للكلام على مبحث الكلام، وهو من صلب أصول الفقه، بل من آصل موضوعاته وأعظمها فائدة وأكثرها عائدة. ويسميه بعض الأصوليين بمبحث الدلالات اللفظية أو دلالات الألفاظ. وعلماء الأصول يعنون بهذا المبحث عناية فائقة، ولهذا يعدون معرفة لغة العرب شرطا من شروط الاجتهاد، فلا يبلغ أحد رتبة الاجتهاد إلا إذا كان عارفا بدلالات لغة العرب. وفي هذا يقول أبو المعالي الجويني رحمه الله في البرهان: ولم يبلغ أحد رتبة الاستقلال في الشريعة، أي رتبة الاجتهاد، ولم يبلغ أحد رتبة الاستقلال في الشريعة إلا إذا كان ريانا من النحو واللغة. إذا كان ريانا، أي ممتلئا من النحو واللغة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام، وهو كتاب نفيس ينبغي لطالب علم الشريعة أن يعنى به، يقول رحمه الله: وشطر الخلاف بين علماء الأصول راجع إلى الخلاف في دلالات الألفاظ. شطر الخلاف بين علماء الأصول راجع إلى الخلاف في دلالات الألفاظ. ومن لطيف ما يذكر حادثة تبين لنا أهمية معرفة اللغة في التعرف على الأحكام الشرعية، وهي ما ذكرها ابن هشام رحمه الله في مغني اللبيب وأبو إسحاق الشاطبي في الموافقات وعلق عليها من أن الكسائي العالم القارئ النحوي قال للقاضي أبي يوسف الفقيه تلميذ أبي حنيفة في مجلس هارون الرشيد: أسألك مسألة. فقال له الرشيد: في نحو أو فقه؟ قال: بل في فقه. والكسائي عالم بأي شيء؟ عالم بالنحو والقرآن. قال: بل في فقه. فضحك هارون الرشيد حتى فحص بقدمه وقال: الكسائي يسأل في فقه. فأحفظ ذلك الكسائي وأغاضه. ثم قال لأبي يوسف: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق أن دخلت الدار، هل تطلق امرأته أو لا؟ فبادر أبو يوسف الجواب وقال: إن دخلت امرأته الدار طلقت. فتنفس الكسائي الصعداء وعلم أن سهمه قد أصاب وقال: أخطأت أخطأت. ثم بين له الجواب وذكر أنها تطلق لأن أن هنا ليست شرطية وإنما هي للتعليل، أي أنت طالق لأنك دخلت الدار، بخلاف ما لو قال أنت طالق إن دخلت الدار فإنها تطلق إن دخلت الدار، فإن لم تدخل الدار لا تطلق، لأن إن هنا شرطية والحكم يدور مع شرطه، فإن وجد الشرط وجد المشروط، وإن عدم الشرط عدم المشروط. وهذا يبين لك أن معرفة لغة العرب في غاية الأهمية للتعرف على الأحكام الشرعية. ثم وقعت حادثة أخرى لأبي يوسف من الرشيد، حيث قال له: ما تقول في قول الشاعر: فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن، وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم، فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث، ومن يخرق أعق وأظلم. فإن ترفقي يا هند فالرفق أشأم، وإن تخرقي يا هند فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن، وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم، فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث، ومن يخرق أعق وأظلم. فقال أبو يوسف: هذه مسألة فقهية نحوية. وأخذ درسا من الحادثة السابقة ولم يستعجل في الجواب، وانطلق إلى الكسائي فوجده في فراشه وذكر له البيتين. فقام الكسائي وقال: إن قال فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث فإنها تطلق طلقة واحدة، لأن قوله ثلاث هنا خبر لقوله والطلاق عزيمة ثلاث، يعني أن الطلاق الذي يكون عزيمة في الشرع ثلاث طلقات. وإن قال ثلاثا فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا فإنها تطلق ثلاث طلقات، لأن ثلاثا هنا تكون تمييزا لقوله فأنت طلاق الأولى، فأنت طلاق ثلاثا، ويكون قوله والطلاق عزيمة معترضا بين التمييز والمميز. فهذا يبين لنا أهمية معرفة مباحث اللغة في التعرف على الأحكام الشرعية، وكما قرر أبو المعالي الجويني فيما ذكرناه آنفا وقرر غيره من علماء الأصول أنه لن يبلغ أحد رتبة الاجتهاد في الشريعة إلا إذا كان عالما بلغة العرب، وذلك لأن هذه الشريعة المباركة جاءت بلسان عربي مبين. قال المصنف رحمه الله: الكلام لغة، أي في لغة العرب، اللفظ الموضوع لمعنى. وهذا التعريف يشمل كل لفظ وضع للدلالة على معنى، سواء أكان مفردا أو مركبا. فالاسم في لغة العرب يسمى كلاما، والفعل يسمى في لغة العرب كلاما، لأنه لفظ موضوع لمعنى. والحرف في لغة العرب يسمى كلاما، لأنه لفظ موضوع لمعنى. والجملة الاسمية تسمى في لغة العرب كلاما، لأنها لفظ موضوع لمعنى. والجملة الفعلية تسمى في لغة العرب كلاما، لأنها لفظ وضع لمعنى. فالكلام في لغة العرب اللفظ الموضوع لمعنى، سواء كان مفردا أو مركبا. وأما عند الأصوليين فيعرفون الكلام بأنه الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة المجموعة. الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة المجموعة. فيدخل في هذا المفرد، سواء كان اسما أم فعلا أم حرفا، والمركب سواء أكان مفيدا كقولك قد قام زيد، أو غير مفيد كقولك إن قام زيد. وعلى هذا فإن تعريف الأصوليين للكلام أعم من تعريف أهل اللغة، أو أخص أعم، لأنه يشمل الكلام المركب الذي لا تحصل به الإفادة، كقولك إن قام زيد. هذا عند علماء الأصول. وأما في اصطلاح النحاة فهو اللفظ المفيد، وهذا هو التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله. فهو تعريف للكلام في اصطلاح النحاة لا في اصطلاح الأصوليين. فيعرفون الكلام بأنه اللفظ المفيد. وإيضاح هذا التعريف أن قولهم اللفظ يخرج به الفعل، فإنه لا يسمى كلاما لأنه ليس بلفظ. ومنه الكتابة والإشارة، فإنهما ليسا لفظين ولو دل على ما يدل عليه الفعل، وإن حصلت بهما الإفادة فإنهما ليسا كلاما. فاللفظ يخرج به الفعل، ومنه الكتابة والإشارة، فلا يسمى الفعل كلاما لأنه ليس بلفظ. وقولهم المفيد، المفيد عند النحاة هو ما يحسن السكوت عليه، ما يحسن السكوت عليه، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وكقولك الله ربنا ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا كلام لأنه تحصل به الإفادة ويحسن السكوت عليه. ويخرج بهذا القيد وهو قوله المفيد الكلمة، فإنها لا تسمى في اصطلاح النحاة كلاما، وإن كانت تسمى عند أهل اللغة وعند الأصوليين كلاما. ويخرج به أيضا الكلم، وهو ما تركب من كلمتين فأكثر ولا تحصل به الإفادة، كقولك إن قام زيد أو عمر في، فإنه ليس كلاما، فإنه وإن كان لفظا إلا أنه ليس كلاما عند النحاة لأنه لا تحصل به الإفادة. وبناء على هذا فإن الكلام عند النحاة أعم من الكلام عند الأصوليين، أو أخص من الكلام عند الأصوليين، لأنه لا يصدق عند النحاة إلا على اللفظ المفيد. أما الكلمة والكلم فلا يسميان عند النحاة كلاما، وإن كانا يسميان عند الأصوليين كلاما. وأقل ما يتألف منه الكلام المفيد، أقل ما يتألف منه الكلام المفيد اسمان، كقولك الله كريم، فإن لفظ الجلالة اسم، وكلمة كريم اسم أيضا، ومحمد الرسول، فإن لفظ محمد اسم، ولفظ رسول اسم، أو اسم أو فعل واسم، كقولك قام محمد، فإن كلمة قام فعل، وكلمة محمد اسم. وزاد بعض الأصوليين واللغويين أمرا ثالثا، وهو حرف واسم، كقولك يا محمد أو يا زيد، فإن كلمة يا حرف نداء، وكلمة محمد اسم. إلا أن المصنف رحمه الله هنا لم يذكر هذا الأمر، وذلك لمأخذ، وهو أن قولنا يا محمد أو يا زيد ليس مؤلفا من حرف واسم، وإنما هو مؤلف من فعل واسمين، إذ التقدير أدعو محمدا أو أدعو زيدا، فحرف النداء ناب مناب فعل وفاعل، إذ التقدير أدعو، فلهذا لم يدخله المصنف رحمه الله في أقل ما يتألف منه الكلام، وهذا صنيع حسن على خلاف ما صنع بعض علماء الأصول بل وبعض علماء اللغة. نعم. وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو حرف أو فعل أو حرف. وهي إما اسم، لأن الهمزة هنا همزة وصل لا قطع. وهي إما اسم أو فعل أو حرف، فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع: الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام. والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. لما بين المصنف رحمه الله معنى الكلام بدأ يبين معنى الكلمة، والكلمة في لغة العرب تطلق على الكلام كما أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أن الكلمة في لغة العرب تطلق على الجملة التامة سواء كانت اسمية أو كانت فعلية، ولا يعرف عن العرب أنهم يطلقون الكلمة ويريدون بها اللفظ المفرد، فالعرب يطلقون الكلمة ويريدون بها الجملة التامة سواء كانت اسمية أو كانت فعلية، وهذا هو الذي جاء به لسان الشرع، فإن الشريعة جاءت بلسان عربي مبين، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فوصف سبحان الله وبحمده بكونه كلمة مع أنه جملة تامة، ووصف سبحان الله العظيم بكونه كلمة مع أنه ليس لفظا مفردا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فوصف ذلك بأنه كلمة مع أنه ليس لفظا مفردا. ومنه أيضا قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فوصف قولهم بأنه كلمة. فالعرب لا يطلقون الكلمة إلا على الجملة التامة، اسمية كانت أم فعلية. وأما إطلاق الكلمة على اللفظ المفرد فهذا اصطلاح حادث عند النحاة، فقد جعلوا الكلمة هي اللفظ المفرد وقسموها إلى ثلاثة أقسام، وهي الاسم والفعل والحرف. ولهذا قال رحمه الله: وهي، أي في اصطلاح النحاة، اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. وقوله مفرد معناه ليس مركبا، فإن المركب في اصطلاح أهل النحو لا يسمى كلمة، وإنما يسمى كلاما إن كان مفيدا، وكلما إن كان غير مفيد. والكلمة عند النحاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام بالاستقراء، أي الدليل على هذه الأقسام الثلاثة هو الاستقراء. والاستقراء معناه تتبع الأدلة الجزئية للوصول إلى أمر كلي، تتبع الأدلة الجزئية للوصول إلى أمر كلي، بمعنى أن علماء النحو تصفحوا الألفاظ العربية ووجدوا أنها لا تخلو من ثلاثة أقسام: إما اسم، وإما فعل، وإما حرف. وخرجوا من ذلك بقاعدة كلية عامة، وهي أن الكلمة اسم وفعل وحرف. فالدليل على هذا التقسيم هو الاستقراء. والاستقراء عند العلماء دليل معتبر. ومن أكثر من يستعمل الاستقراء في الاستدلال الشاطبي رحمه الله في الموافقات، فإنه كثيرا ما يقول: والدليل على ذلك الاستقراء. وبدأ رحمه الله بالكلام على القسم الأول من أقسام الكلمة، وهو الاسم، وعرفه بأنه ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. وهذا التعريف يبين أن الاسم لا بد أن يتحقق فيه وصفان. الوصف الأول أن يدل على معنى في نفسه، والمراد بهذا المعنى هو الدلالة على الذات، أي أن يدل على ذات. كزيد فإنه اسم لأنه يدل على معنى في نفسه وهو ذات زيد. وقلم فإنه اسم لأنه يدل على معنى في نفسه وهو ذات القلم، وهكذا. الوصف الثاني ألا يشعر بزمن، أي ألا يدل على زمن سواء كان ماضيا أو كان حاضرا مضارعا أو كان مستقبلا. فإذا دل على الزمن فإنه يخرج عن مسمى الاسم. والأسماء باستقراء الأصوليين لا باستقراء النحاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فهذه الأقسام التي ذكرها المصنف رحمه الله ليست عند النحاة ولا يذكرها النحاة في كتبهم، وإنما يذكرها علماء الأصول. فقوله وهو ثلاثة أنواع يعني عند علماء الأصول، وهذه من زيادات الأصوليين رحمهم الله على أهل اللغة، فإنهم كما يقول الزركشي وقبله السبكي دققوا في لغة العرب وحققوا وذكروا أشياء لم يتعرض لها علماء اللغة. وإن كان علماء اللغة رحمهم الله قد بذلوا جهدا عظيما في حفظ اللغة التي يحصل بها حفظ الشريعة، النوع الأول من الأسماء ما يفيد العموم، والعموم معناه استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له، استغراق اللفظ لجميع أفراده من غير حصر، استغراق اللفظ لجميع أفراده بلا حصر. والعام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، ففرق بين العموم وبين العام. العموم هو استغراق اللفظ لجميع أفراده من غير حصر، وأما العام فهو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. ومن الأسماء العامة كل وجميع، وأسماء الشرط فإنها تدل على العموم باتفاق علماء الأصول. ولو أن المصنف رحمه الله مثل بها لكونها متفقا عليها لربما كان أولى. وكالأسماء الموصولة مثل الذي والتي واللذان واللائي واللاتي، فإن الاسم الموصول يدل على العموم، ومنه قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فقوله والذي هنا يفيد العموم أليس كذلك، والآية فيها قرينة على أنه عام، وهو قوله أولئك وقوله هم وقوله المتقون. فقوله الذي اسم موصول يدل على العموم. ولو لم توجد هذه القرينة في الآية فإننا نحكم بأن لفظ الذي يدل على العموم، لأن هذه القرينة مؤكدة للعموم. فإذا النوع الأول الأسماء النوع الأول ما يفيد العموم. النوع الثاني ما يفيد الإطلاق، والمراد بالإطلاق الدلالة على الحقيقة من غير قيد. الدلالة على الحقيقة بلا قيد. والمطلق هو اللفظ الدال على الحقيقة من غير قيد، مثل رقبة فإنها اسم مطلق لأنها تدل على حقيقة الرقبة من غير تقييدها بكونها مسلمة أو كونها كافرة أو كونها طويلة أو كونها قصيرة أو كونها سوداء أو كونها بيضاء أو كونها سليمة أو كونها مريضة، فهي لفظ مطلق لأنه يدل على حقيقة الرقبة من غير قيد. ومثل رجل فإنه لفظ مطلق لأنه يدل على الحقيقة من غير قيد، سواء كان طويلا أو قصيرا، سواء كان سليما أو مريضا، سواء كان مسلما أو كافرا. فإن قلت ما الفرق بين العام والمطلق، فالجواب على ذلك أن العام والمطلق يتفقان في أن كل واحد منهما يدل على العموم، ويختلفان في أن العام عمومه استغراقي شمولي، وأما المطلق فعمومه بدلي، عمومه عموم بدلي. فالعام عمومه استغراقي والمطلق عمومه بدلي، ونوضح ذلك بمثال، وهو لو قال السيد لعبده مثلا أكرم الطلاب، فإن الطلاب لفظ عام لأنه جمع دخلت عليه آل الاستغراقية، فلا يتحقق الامتثال، لا يتحقق امتثال العبد لأمر سيده إلا إذا أكرم جميع الطلاب واستغرقهم وشملهم بالإكرام، فلو ترك واحدا منهم لم يكن ممتثلا، لأن لفظ الطلاب لفظ عام يدل على الشمول والاستغراق. ولو قال أكرم طالبا وعدد الطلاب 20 طالبا مثلا، فإنه يتحقق الامتثال بإكرام أي طالب، فلو أكرم زيدا تحقق الامتثال، ولو تركه وأعتق عمرا بدلا منه تحقق الامتثال، ولو ترك عمرا وأكرم بكرا بدلا منه تحقق الامتثال، ولو ترك بكرا وأكرم خالدا بدلا منه تحقق الامتثال. فعمومه عموم إيش؟ عموم بدلي، وسمي عموما بدليا لأنه يصدق على أي فرد من الأفراد. ولهذا يقول الأصوليون المطلق يتحقق بأي فرد من أفراده، المطلق يتحقق بأي فرد من أفراده. النوع الثالث من أنواع الأسماء ما يفيد الخصوص، كأسماء الأعلام كزيد وبكر، وكأسماء الإشارة كهذا وكهذين. فإنها تدل على الخصوص. القسم الثاني من أقسام الكلمة الفعل، وعرفه المصنف رحمه الله بأنه ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. ونفهم من هذا التعريف أن الفعل مشتمل، أن الفعل لا بد أن يشتمل على وصفين. الوصف الأول أن يدل على معنى في نفسه، والمعنى الذي يدل عليه الفعل هو الحدث، وهو في هذا الوصف يشارك الاسم، فإن الاسم لا بد أن يدل على معنى في نفسه، لكن هذا المعنى في الاسم هو الذات، والفعل لا بد أن يدل على معنى في نفسه وهو الحدث. الوصف الثاني أن يشعر بهيئته، يعني بصورته، بأحد الأزمنة الثلاثة، وهي الزمان الماضي والزمان الحاضر والزمان المستقبل. فإن لم يشعر بأحدها فإنه لا يكون فعلا. والفعل هل يدل على العموم أو يدل على الإطلاق أو يدل على الخصوص؟ ذكر المصنف رحمه الله أنه يدل على الإطلاق، وانتبه معي، المصنف رحمه الله ذكر أن الفعل يدل على الإطلاق، وهذا سنذكر له مثالا ونذكر له قيدا. فمثلا إذا قلت قام زيد فإن الفعل قام يدل على الإطلاق، لأنه يصدق على إيش؟ أي قيام، يصدق على أي قيام، والمطلق يتحقق بفرد من أفراده. وإذا قلت أكل زيد الطعام فإن أكل فعل يتحقق بأي فرد من أفراده، سواء أكل قليلا أو أكل كثيرا، لأن المطلق يتحقق بأي فرد من أفراده. وإذا قلت أكل عمرو الخبز فإن أكل فعل، والفعل يدل على الإطلاق، سواء أكل ربع الخبز أو نصفه أو كله. فالفعل دلالته دلالة المطلق. فإن قلت لماذا دلالة الفعل، لماذا الفعل يدل على الإطلاق، فالجواب على ذلك لأن الفعل نكرة، لأن الفعل نكرة، دلالته مثل دلالة النكرة كرقبة ورجل. فالأفعال نكرات، والنكرة تدل على الإطلاق. إلا إذا كان الفعل منفيا فإنه يدل على العموم، وهذا قيد مهم. إذا دخل عليه نفي أو دخل عليه نهي أو دخل عليه شرط أو دخل عليه استفهام إنكاري فإنه يدل على العموم. فمثلا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، تقرب فعل، والفعل نكرة، وقد ورد في سياق النهي، والنكرة إذا جاءت في سياق النهي تدل على العموم، فيعم جميع القرب، يعم جميع أنواع القرب. وقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. تقربوا فعل ورد في سياق النهي فيعم جميع أنواع القرب. ولهذا قال بعض الفقهاء: لا يجوز الاستمتاع بالمرأة في حال الحيض فيما بين السرة والركبة، لأن قوله لا تقربوهن لفظ عام. ومذهب الحنابلة الذي تدرسونه أنه يجوز الاستمتاع بها فيما عدا الفرج، والآية هذه وإن كانت عامة إلا أنها مخصوصة بقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطأ. فإذن هذا قيد مهم، أن الفعل يدل على الإطلاق إلا إذا كان منفيا فيقيد به كلام المصنف رحمه الله. القسم الثالث الحرف. نعم. والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه أولا الواو، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. ثانيا الفاء، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل. ثالثا اللام الجارة، ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة. رابعا على الجارة، ولها معان منها الوجوب. نعم. القسم الثالث الحرف، والحرف في لغة العرب الطرف، ومنه قوله تعالى: من يعبد الله على حرف، يعني على طرف. وعند النحاة ما دل على معنى في غيره، وهو بهذا يخالف الاسم والفعل، فهو مشتمل على كم وصفا؟ على وصف واحد، وهو أن يدل على معنى في غيره. والغير المذكور هنا هو ما اتصل به الحرف، يدل على معنى في غيره وهو ما اتصل به. والحروف كثيرة، وقد ذكر المصنف رحمه الله بعضها وما تدل عليه وأمثلتها. الحرف الأول الواو، وهو من أشهر الحروف، ويعنى به الأصوليون عناية كبيرة لما يترتب عليه من الأحكام الفقهية. وحرف الواو على أي شيء يدل؟ أكثر الأصوليين على أنه يدل على مطلق الجمع، والمراد بمطلق الجمع أي جمع كان، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. وهذا معنى قول الأصوليين تدل على مطلق الجمع، فلا تقتضي ترتيبا ولا تنفي ترتيبا إلا بدليل. ومثال ذلك قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم الآية. فإن الواو في هذه الآية تدل على مطلق الجمع واشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، ولا تدل على أكثر من ذلك. فقد ذكر الله في هذه الآية كم واوا؟ 11 واوا، كلها تدل على مطلق الجمع. ولا تدل على ترتيب، ولا تنفي الترتيب إلا إذا جاء دليل. فمثال الواو التي تدل على الترتيب آية الوضوء، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن الواو هنا تدل على الترتيب لعدة أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. ومنها مواظبته صلى الله عليه وسلم على الترتيب. ومنها الدليل الذي تدرسونه في الفقه، وهو أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر ممسوحا بين مغسولين وقطع النظير عن نظيره، والعرب لا تفرق بين النظيرين إلا لفائدة، ولا فائدة هنا إلا الدلالة على الترتيب. والقرآن جاء بلغة العرب، فالواو هنا للترتيب. وكذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة، فإن الواو هنا للترتيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فقوله: ابدأوا بما بدأ الله به، وفي لفظ: ابدأوا بما بدأ الله به، وفعله: فقد بدأ بالصفا وانتهى بالمروة. فلو بدأ بالمروة فإن مشيه من المروة إلى الصفا يعتبر لاغيا، لا يعتد به، فاسدا باطلا وجوده كعدم، لما تقدم معنا في درسنا السابق أن الفاسد والباطل لا تأثير له. ومثال الواو التي تدل على عدم الترتيب قوله تعالى في آية مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الآية. فإن الواو هنا لا تقتضي الترتيب، وإنما تدل على مطلق الجمع. الآية هنا لا تدل على الترتيب. ولهذا يجوز أن يعطى المسكين مع وجود الفقير. ولو كانت تدل على الترتيب لم يجوز إعطاء المسكين إلا إذا عدم الفقير. والأصوليون يتكلمون كلاما كثيرا على دلالة الواو، ولهم خلاف طويل، ومذهب جمهورهم ما ذكر المصنف رحمه الله. ثانيا من الحروف الفاء، والفاء تدل على معان، منها العطف، كالواو، وإذا جاءت للعطف فإنها تفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. ومثاله قوله تعالى فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. فإن الفاء هنا عاطفة ومع العطف تدل على معنى آخر وهو الترتيب والتعقيد. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما. فالإخراج وقع متى؟ بعد الإذلال مباشرة. ومن معاني الفاء السببية، وإذا كانت للسببية فإنها تدل على التعليل، ومنه قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فإن الفاء هنا للسببية فتدل على أن علة توبة الله على آدم عليه السلام أنه تلقى. كلمات، وهي قوله ربي إني ظلمت نفسي، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فعلة توبة الله عز وجل على آدم عليه السلام أنه أتى بهذه الكلمات. ثالثا اللام الجارة، واللام أنواع، منها لام مؤكدة ومنها لام جارة، والمصنف رحمه الله مثل باللام الجارة، ولها عدة معان منها التعليل كقوله تعالى وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس، وكقولك أكرمت زيدا لعلمه أو لأدبه، وزيد مرة يكرم ومرة يطعم ومرة يضرب. ومن معانيها أيضا التمليك كقولك وهبت لزيد دينارا، فإن اللام هنا حرف يدل على التمليك. ومنها الإباحة كقولك للمرأة أن تدفع الزكاة لزوجها الفقير على الصحيح، فاللام هنا للإباحة يعني يجوز للمرأة. رابعا من الحروف على الجارة، ولها معان منها الوجوب كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فإن على هنا تدل على الوجوب. ومنها الاستعلاء كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن على هنا حرف يدل على الاستعلاء. هذه أبرز الحروف، ومن أجود من تكلم عليها ابن هشام في مغني اللبيب، وهناك مؤلفات خاصة في حروف المعاني، منها رصف المباني في حروف المعاني للمالقي، وهو من أجود ما صنف في هذا الفن، والأصوليون يتكلمون على حروف المعاني ويبينون دلالاتها. وإذا عرفت أن الاسم يدل على العموم والإطلاق، يدل على العموم أو الإطلاق أو الخصوص، وأن الفعل قد يدل على الإطلاق وقد يدل على العموم، فالحرف على أي شيء يدل؟ والجواب أن الحرف لا يدل على عموم ولا على إطلاق ولا على خصوص. فلو قال لك شخص قوله تعالى هل من خالق غير الله، كلمة هل عامة يقبل قوله أو لا؟ لا يقبل قوله لأن هل حرف، والحرف لا يوصف بالعموم. لكن لو قال خالق لفظ عام فيقبل، لما سيأتينا إن شاء الله أنه نكرة في سياق الاستفهام. نعم. يقول المصنف رحمه الله: أقسام الكلام. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول ما لا يمكن من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما، كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. نعم. لما عرف المصنف رحمه الله الكلام وبين أنواعه، لما عرف الكلام وبين الكلمة وأقسامها بدأ يتكلم على أقسام الكلام. والكلام ينقسم إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات، والأحكام على الأشياء تختلف باختلاف الجهات والاعتبارات. الأحكام على الأشياء تختلف باختلاف الجهات والاعتبارات، فقد تحكم على شيء واحد بحكم من جهة، وتحكم عليه بحكم آخر لكن من جهة أخرى. فالكلام باعتبار وصفه بالصدق أو الكذب ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. فالقسم الأول الخبر، والخبر في لغة العرب ما ينقل ويتحدث به، وهو مشتق من الخبار، والخبار هي الأرض اللينة، لأنها تثير الغبار إذا قرعتها الأقدام، لأن الخبار يثير الغبار إذا قرعته الأقدام، فكذلك الخبر يثير شيئا في نفس سامعه. وأما الخبر في اصطلاح الأصوليين فعرفوه بتعريفات كثيرة، منها ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، أي يمكن أن يقول أن يقال لقائله صادق، ويمكن أن يقال له كاذب. وبعض الأصوليين يعبر بقوله: ما يمكن أن يوصف بالتصديق أو التكذيب، المصنف عبر بقوله ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، وبعض الأصوليين عبر بقوله ما يمكن أن يوصف بالتصديق أو التكذيب. والتصديق تابع للصدق والتكذيب تابع للكذب، وهذا اختاره الغزالي رحمه الله في المستصفى، وتابعه عليه ابن قدامة الحنبلي في روضة الناظر. وذكر الغزالي أن التعبير بالتصديق والتكذيب أحسن من التعبير بالصدق والكذب، وسبب ذلك أن من الأخبار ما لا يحتمل الصدق، ومنها ما لا يحتمل الكذب، من الأخبار ما لا يحتمل الصدق كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما لا يحتمل الكذب كخبر الله تعالى والخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن كلا منهما يحتمل التصديق ويحتمل التكذيب. ولهذا كذب بعض المشركون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق بعض المشركين مسيلمة الكذاب، فقال التعبير بالتصديق والتكذيب أجود من التعبير بالصدق والكذب، لأن من الأخبار ما لا يحتمل الصدق، ومنها ما لا يحتمل الكذب، مع أنها تحتمل التصديق وتحتمل التكذيب، فخبر الله عز وجل لا يحتمل إلا الصدق، ومع ذلك كذب به المشركون. وخبر مسيلمة الكذاب لا يحتمل إلا الكذب، ومع ذلك صدقه بعض المشركين. فذكر الغزالي أن التعبير بالتصديق والتكذيب أولى من التعبير بالكذب والصدق، وهذا إنما هو اختلاف في العبارة لا يترتب عليه ثمرة فقهية. وقوله ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، هذا يخرج به القسم الثاني وهو الإنشاء، فالإنشاء لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب كما سيأتينا إن شاء الله. وقوله في التعريف أو، هي هنا لبيان الأقسام وليست للشك، ولهذا لا يعترض على المصنف بذكر أو في التعريف، لأن الترديد هنا أي الشك، لأن الترديد هنا لبيان الأقسام وليس في التعريف، الترديد هنا لبيان أقسام المحدود لا في الحد نفسه، فأو هنا لبيان الأقسام، ولهذا لا يعترض على المصنف رحمه الله بإيرادها. وقوله لذاته يعني لذات الخبر، وهذا القيد ذكر المصنف رحمه الله أنه يحترز به عن الخبر الذي لا يحتمل إلا الصدق كخبر الله تعالى، أو الخبر الذي لا يحتمل إلا الكذب كخبر مسيلمة بأنه مرسل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القيد ذكر المصنف رحمه الله أنه يحترز به عن الكلام الذي لا يحتمل إلا الصدق والكلام الذي والخبر الذي لا يحتمل إلا الكذب. وذكر هذا أيضا بعض الأصوليين كأبي العباس القرافي والزركشي وغيرهما. فما علم صدقه من الأخبار أو علم كذبه بدليل خارجي فإنه لا يسمى عندهم خبرا. ما علم صدقه أو علم كذبه فإنه لا يسمى عندهم خبرا، لأنه لا يحتمل الصدق أو الكذب، والخبر لا يكون خبرا إلا إذا كان محتملا للصدق ومحتملا للكذب. هذا هكذا قالوا رحمهم الله. وذهب بعض الأصوليين إلى أن كلمة لذاته ذكرت في التعريف لا للإحتراز والإخراج وإنما للإدخال، لأن القيود في التعريفات منها ما يذكر للإخراج والإحتراز ومنها ما يذكر للإدخال. فكلمة لذاته ذكرت في التعريف حتى يدخل الكلام الذي لا يحتمل إلا الصدق والكلام الذي لا يحتمل إلا الكذب. فكلام الله عز وجل يسمى خبرا، وكلام مسيلمة أيضا يسمى خبرا. ولو قلنا، انتبه معي، لو قلنا إن ما لا يحتمل الصدق أو ما لا يحتمل الكذب لا يسمى خبرا، فماذا يسمى؟ مع أنهم يقولون إنه لا يسمى إنشاء أيضا. وهذا القول الثاني قول قوي، وهو أن كلمة لذاته هنا للإدخال لا للإخراج. والمصنف رحمه الله ذكر أن كلمة لذاته للإخراج، وأعد كلام المصنف من قوله وخرج بقولنا. وخرج بقولنا لذاته الخبر. خرج بقولنا، فهو يرى أن كلمة لذاته هنا للإخراج أو للإدخال. للإخراج. نعم. الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. من حيث المخبر به، لأن ما بعد حيث يكون مرفوعا. نعم. من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه، الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. نعم، قال كالخبر عن اجتماع النقيضين، النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالحركة والسكون لا يجتمع في محل واحد الحركة والسكون في وقت واحد، وكالبياض والسواد، فالبياض والسواد ضدان، وكالقيام والقعود فلا يمكن أن يجتمع في شخص واحد قيام وقعود في وقت واحد، وكالتوحيد والإشراك فإنهما نقيضان لأنهما لا يجتمعان، فلا يمكن أن يقع التوحيد والشرك في وقت واحد ولا يرتفعان، بل إما أن يقع التوحيد وإما أن يقع الشرك. كالحركة والسكون في عين واحدة، يعني في ذات واحدة في زمن واحد. وانتبه معي، المصنف رحمه الله جعل هذه الأقسام باعتبار ماذا؟ باعتبار المخبر به، جعل هذه الأقسام باعتبار المخبر بالخبر، لكنك إذا تأملت اجتماع النقيضين، انتبه معي، إذا تأملت اجتماع النقيضين فإن الإخبار عنه لا يكون كذبا باعتبار المخبر به، وإنما باعتبار المخبر عنه، باعتبار المخبر عنه، كما نبه على ذلك بعض علماء الأصول. فلو قال شخص رأيت قلما يتحرك في تمام الساعة العاشرة وهو ثابت، فإن هذا القول يقطع بكذبه. والكذب هنا هل هو باعتبار المخبر أو باعتبار المخبر عنه؟ باعتبار المخبر عنه، أما المخبر فقد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. واضح؟ وأما قوله كخبر مدعي الرسالة فهذا يقطع بكذبه باعتبار المخبر به. نعم. الثالث، ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما، كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. هذا هو الذي يرى المصنف رحمه الله وبعض علماء الأصول أنه الذي يوصف بأنه خبر، لأنه محتمل للصدق ومحتمل للكذب، سواء كان على سبيل التساوي بأن استوى احتمال الصدق واحتمال الكذب، أو على سبيل رجحان أحدهما. ولما فرغ من الكلام على القسم الأول وهو الخبر بدأ يتكلم على القسم الثاني وهو الإنشاء. نعم، فقال والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي، كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين، كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالاتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. نعم، القسم الثاني الإنشاء، والإنشاء في اللغة معناه الابتداء وإيجاد الشيء من العدم، ومنه قوله تعالى وينشئ السحاب الثقال. وأما عند الأصوليين فهو عكس الخبر، فإذا كان الخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب فالإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب. والفرق بين الخبر والإنشاء هو أولا أن الخبر تابع للمخبر عنه، الخبر